أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الله من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك

فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا بني إسرائيل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا

ذلكم الله كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم طيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الله

الله العظيم.